هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في المجلس الماضي، وذكرنا أنه لا يضره روايته بلاغا في الموطأ، لأنه صح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك في المجلس الماضي. نعم، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. ما معنى كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرات؟ اللهم إني أسألك فعل الخيرات، أي أن أفعل الخيرات. معنى هذا أن فعل الخيرات لا يكون إلا بتوفيق الله، لو لم يكن كذلك لما كان لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم معناه. لأي شيء يدعو، تريد أن تفعل الخير فعل الخير، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، معناه وإن كنت أريد فعل الخيرات فلم توفقي ذلك لم أفعلها. معنى ذلك أن من وفق، من فعل الخيرات فقد سبق ذلك التوفيق، سبقه التوفيق، ربنا سبحانه وفقه إلى فعل الخيرات. فعلى الإنسان أن إذا صدر منه خير عليه أن يضيفه إلى أهله، عليه أن ينسب ذلك إلى ربه، لا يقول: أنا أتصدق، أنا أفعل، أحج، أعتمر، أصلي، أنفق على العلماء، على الطلبة، على لأني رجل صالح، لأني إنسان مهذب، لأن أهل بيتي ربوني فأحسنوا تأديبي. ذلك كله صحيح، ولكن ذلك كله إنما سبقه توفيق الله، ولولا ذلك لما صنعت شيئا من الخير. أكلما أردت أن تفعل خيرا صنعته؟ أكلما عرفت فعلا من الخير وأردت فعله فعلته؟ كم منا يعرف أن الصيام من أعظم أفعال الخير؟ هل يصوم أقصد سوى الفرض؟ هو يعلم ذلك لكنه لا يفعل. هو يعلم أن قيام الليل من أعظم ما يقرب إلى الله ولكنه لا يقوم. هو يعلم أن بذل المال سحا ها هنا وها هنا من أعظم ما يقرب إلى الله لكنه لا يفعل. لماذا ذلك؟ لأنه لم يسبق ذلك التوفيق. سأل ربنا سبحانه أن يوفقنا لفعل الخيرات. نعم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. أيضا هذه مثلها، وأسألك ترك المنكرات. لا لا لا يترك ذلك، لا يترك تارك منكرا إلا بتوفيق الله. فعلى الإنسان هذا ملحظ، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنك إذا وفقت إلى شيء من الخير تفعله، وإلى شيء من المنكر تتركه، فانسب ذلك إلى ربك. وإذا رأيت من نفسك العجز عن ذلك فاسأل ربك أن يوفق إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. أسأل ربنا سبحانه ذلك. نعم. وحب المساكين. وحب المساكين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه في دعائه أن يقذف في قلبه حب المساكين. المسكين عادة، يعني المسكين العادة التجارية أن النفس تنفر منه لا إليه، وتعرض عنه لا تعرض، لا تقبل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل ربه أن يقذف في قلبه حب من هؤلاء، من خويت القلوب عن حبهم، فهذا يعني فيه غاية التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس الذين يعني المستوى أدنى مستويات الناس فيما يراه الرؤون، وهؤلاء هم الذين النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الإقبال إليهم ويسأل حبهم في قلبه، كما في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي عن أنس وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، في زمرة هذه الطائفة من الناس التي لا يرغب أحد أن يكون من أهلها. هذا فيه غاية التواضع منه صلى الله عليه وسلم، فيه التواضع الذي جوبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة، يعني صفة التواضع، من أحسن ما يعطاه المرء، من أحسن ما يهبه الرب عبده، أن يكون متواضعا غير متكبر. ربنا سبحانه في كتابه مدح التواضع وأهله وذم الكبر وأهله، قال ربنا سبحانه في وصف قوم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين متواضعين لهم. قال ربنا سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كن متواضعا لهم. قال ربنا سبحانه: إنه لا يحب المستكبرين. قال ربنا سبحانه: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قال ربنا سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكذلك مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع وأمر به وحض عليه ومدح أهله وذم أهل الكبر ونهى عن ذلك. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو بريء من الكبر والدين والغلول دخل الجنة. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، أمثال الذر أمثال النمل النمل الصغير هذا. يحشر المتكبرون لأنه كان يتعاظم وينتفخ ويتكابر فيصغره الله فيتضاءل ويتصغر. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، سأل الله العافية، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، سأل الله العافية. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذا المعنى أيضا ورد في كلام الحكماء والعلماء والأدباء، بل كانوا يتعلمون، كان الموفقون يطلبون طرق تعلم التواضع. أنا أريد أن لا أتكبر، كيف لا يتسلل إلي الكبر؟ كيف أتعلم التواضع؟ قيل لرجل، قال رجل لآخر علمني التواضع، فقال له الآخر لا ترى رجلا، لا ترى أحدا أكبر منك سنا إلا قلت سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح فهو خير مني، ولا ترى أحدا أصغر منك سنا إلا قلت سبقته إلى القبيح وإلى العمل السيء فأنا شر منه، فترى دائما نفسك أقل من الناس أجمعين. وقد صنف العلماء في المتواضعين وصنفوا في المتكبرين وذكروا من شأن هؤلاء، من شأن أهل الكبر، ذكروا أشياء عجبا. من أعجب ما ذكروا أن ابن ثوابة، وهذا كان أحد كبار كتاب دولة بني العباس، وكان فيه بأو عظيم جدا، قال مرة لغلامه ناولني اسقني ماء، فقال غلامه نعم، فقال ابن ثوابة إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لا، وأمر بصفعه، لأنه قال نعم، أنت لا تقول نعم، من هذا الذي يقول نعم؟ الذي يقدر أن يقول لا، أنت لا تقدر أن تقول لا، فأمر بصفعه. وهذا من الكبر العجيب، من الكبر العجيب. وذكروا أن أحد أبناء ولد المهلب بن أبي صفرة، المهلب بن أبي صفرة هذا أحد، كان أحد كبار القواد الأمراء في دولة بني أمية، وكان له بنون مثله أيضا. مر أحدهم مزهوا بنفسه بمالك بن دينار، وكان الولد هذا يخطر في مشيته، يمشي مشية الخيلاء، يمشي متبخترا، فقال له مالك بن دينار يا بني هل أخفت من خيلائك هذه؟ كان ذلك أحسن من هذه الشهرة، أحسن بك من هذه الشهرة التي شهرت نفسك. فقال ذاك ألا تعرف من أنا؟ هذه الكلمة التي ذاربت بها ألسننا، أما تعرف من أنا؟ أي إنسان يوقفك البوليسي، أما تعرف من أنا؟ يوقفك ذاك حارس العمار، أما تعرف من أنا؟ يكلمك المعلم، أنت أب التلميذ، أما تعرف من أنا؟ صارت ألسننا كأنها ذكر، صارت ألسننا رطبة بهذه الجملة، أنا تعرف من أنا؟ ومن أنت؟ ولو كنت أنت ممن شأنه أن يعرف ما قلت أما تعرف من أنا، لكن لما كان لا شأن لك تطاولت وقلت إلى من يقول لك أيضا أما تعرف من أنا، فقاله أما تعرف من أنا، فقال بلى أعرفك معرفة جيدة، أولك نطفة مذرة، هذا أنت، ما شأنت؟ يعني أنت الدكتور فلان والأستاذ فلان والمهندس فلان وصاحب التجارة فلان وطالب القرآن فلان، ها؟ والمدير فلان هذا أنت؟ لا هذه نعود سرعان ما تزول، تريد أن تعرف ما أنت. أنت نطفة، وتلك النطفة إذا مكثت ويبست مذرت ونتنت وراحت وتغيرت، أنت صاحبها وتشمئز من ريحها، هذا أنت. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، لو لم تدفن ولم توارى التراب أحب من أنت أحب إليه من نور بصره اشمئز منك وينفر. هذا أولك وهذا آخرك، وبين ذلك تحمل العاذرة، هذا أنت، فاستحي الولد. ولهذا كانوا ينصحون بترك الكبر، من آتاه الله بسطة في دنيا في علم فلا يسود جمال ما آتاه الله بالكبر، لا يشينه بأن يتكبر. قال أبو العتاهية لرجل فتح الله له في الرزق فكان يتكبر، قال له: يا من تشرف بالدنيا وزينتها، ليس التشرف رفع الطين بالطين، هذا ليس التشرف. إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين، ذاك الذي عظمت والله نعمته وذاك يصلح للدنيا وللدين. وقال آخر لطالب علم كان طالبا جيدا فصار أيضا يتكبر بالنعمة التي كان أولى به أن تحدث له تواضعا. قاله أحدهم: كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله، ومميز في علمه هدم التكبر فضله. فدع التكبر ما حييت ولا تصاحب أهله، إن التكبر بالفتى عيب يقبح فعله. نعم، ها هنا أصحاب الفلسفة أصحاب الحكمة يتكلمون في مبحث في قوله صلى الله عليه وسلم حب المساكين، يقولون شيئا عجيبا، يقولون إن رؤية المسكين المنكسر حاله تحدث في النفس ألما لهذا الانكسار، الفقر وهذا التضعضع، رؤية ذلك تحدث في النفس انكسارا فيطرده عنه، هذا الذي انكسر، هذا الذي تألمت نفسه من رؤية المسكين المنكسر يطرد هذا الألم عن نفسه بالبذل. لماذا يبذل؟ ليطرد عن نفسه الألم الحادث فيها بسبب رؤية المسكين المنكسر. قال: وهم في هذا البذل متفاوتون، فمنهم من يسح سحا، ومنهم من يرشح ذلك منه رشحا، ومنهم البخيل الذي يدعو بتيسير الرزق، الله يسهل. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل حب المساكين، لماذا؟ ليكون إحسانه إلى المسكين ليس إحسانا لدفع ألم تجده في نفسك، فأنت حينئذ تنفع نفسك لا تنفع المسكين، ولكن ليكون صلى الله عليه وسلم إحسانه إلى المسكين إحسان محسن إلى من يحبه. فإذا بلغ المرء، بلغت نفسه إلى هذا المستوى من حب المساكين، فقد بلغ شأوا عظيما من التواضع ومن البراءة من المظاهر الخداعات. نعم. وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذه القضية حب المساكين، شوف شيء عجيب في الحقيقة، لأن أنت قد تحسن إلى المسكين مع اشمئزازك منه، مع استدبارك له تحسن إليه، أنا ما يعني أحدثك عن إحسانك إليه مع نفورك منه لما ترى من رثاثة حاله وأحيانا قبح منظره حاف هاك اغرسر. هذا الإحسان ليس هو الإحسان الذي يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو إحسان حب وحب المساكين فتحسن إليه كما تحسن إلى ابنك الصغير الذي تحبه، وتحسن إلى أبيك وأمك وجارك، تحسن إلى أهل مودتك وأنت طالب استبقاءهم وأنت راغب في مكثهم. حب المساكين صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وهذا أيضا من دعائه صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت فتنة في الناس فاقبضني إليك غير مفتون، يعني أسألك السلامة مدة حياتي، ما حييت أسألك أن أعيش سالما من الفتن. فإذا كان فيما سبق به علمك أن تحدث في الناس فتنة وتبتليهم بها، فاقبضني إليك في زمن السلامة لا أدرك الفتن. وهذا من أهم الأدعية، فإن المرء المؤمن إذا عاش سليما معافا من الفتن ثم قبضه ربه إليه قبل حدوث الفتنة وارتطام الناس في أوضارها وتلطخ تعثرهم في أوحالها، كان ذلك سببا في منجاته. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتعوذ من الفتن. رواه مسلم في صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بذلك في دعائه في الصلاة، الحديث الذي في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن التي كقطع الليل المظلم، وأمر بمسابقتها بالعمل الصالح، أن تسبق مجيئها بالعمل الصالح. رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع بسبب تلك الفتن يبيع دينه كله بعرض من الدنيا. كانوا لا يبيعون شيئا من الدين بالدنيا كلها، صار الآن يبيع الدين كله بشيء من الدنيا. سابقوا هذه الفتن بالأعمال. وكان أول هذه الفتن قتل عمر رضي الله عنه، ثم قتل عثمان رضي الله عنه، وتفرق الأهواء بعد ذلك، والتشتت الآراء، وظهور الفرق، وهلم جرا. وتلك هي الفتن التي تموج كموج البحر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال: من أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظه كما قال. فقال عمر: إنك عليه لجريء، كيف قال؟ فقال حذيفة: قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: ما لك ولا فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقلت: بل يكسر. فقال عمر: إذن والله لا يغلق أبدا. فقلت: نعم. فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم الباب؟ فقال حذيفة: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قالوا: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فأمرنا مسروقا أن يسأله، فقال: من الباب؟ فقال حذيفة: عمر. الباب هو عمر، وكسره قتله. نعم. وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، هذا فيه جواز سؤال الموت خشية الوقوع في الفتن. من خشي أن وقوع فتنة، من خشي الوقوع في الفتنة فيجوز له أن يسأل الموت. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وسؤال الموت خشية الوقوع في الفتنة سأله الصحابة والصالحون من بعدهم. روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من منى، أي بعد آخر حجة حجها رضي الله عنه، أناخ بالأبطح ثم كوم رضي الله عنه كومة بطحاء وطرح عليها رداءه واستلقى وقال واستلقى ثم مد يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قال: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. وهكذا أيضا سأل ذلك علي رضي الله عنه لما مل طوائف من رعيته وملته. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن علي رضي الله عنه قال: اللهم إني سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني، فقتل رضي الله عنه. وكذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، روى ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز أنه كان أعانه الله فيما يقوم به من الإصلاح وحمل الرعية على الخير، كان الله أعانه بأخيه سهل بن عبد العزيز وبابنه عبد الملك بن عمر وبمولاه مزاحم، وماتوا جميعا قبله. فمرض مرة فدخل مصلاه في بيته فتوضأ ثم قام فصلى ركعتين فقال في دعائه: اللهم إنك قبضت سهلا وعبد الملك ومزاحما وكانوا أعوانا لي على ما قد علمت، فلم أزدد لك إلا حبا وفيما عندك إلا رغبة، اللهم فاقبضني غير مضيع ولا مفرط. ما يبقاش عند العوين، فاقبضني غير. قالوا: فما قام من مرضه ذاك حتى مات رحمه الله. نعم. وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا البلاغ صح موصولا، فقد رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم. أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا من عظيم فضل ربنا سبحانه وكريم امتنانه على عباده وكريم وعظيم إكرامه لهم، أن تثاب بعمل عملته وبعمل عمله غيرك، وإنما عمله بدلالتك وإرشادك وهدايتك. وما من داع يدعو إلى ضلالة من غير نقص ينزل بأجور العاملين. وهذا فيه حث على الدعوة إلى الهدى. وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وهذا من تمام العدل، كما أن الداعي إلى الهدى له أجره وأجر من عمل بهداه، كذلك الداعي إلى ضلالة له أجر وزرها ووزر من عمل بضلالته. وفي مثل هذا يقول ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، يعني أولئك سيحملون خطايا أنفسهم أيضا، إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومثل هذا أيضا يقول ربنا سبحانه: وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، سأل الله العافية. وهذا الحديث يثير سؤالا، كيف هذا؟ كيف يكون على الإنسان وزر عمله ووزر عمل لم يعمله؟ هو لم يعمل ذلك الإثم، إنما ينبغي أن يكون وزره على عمله، كيف يؤزر عليه هذا أيضا؟ وربنا سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف تزر هذه الوزرة، كيف تزر هذه الوازرة وزر هذه وهذه وتلك وتلك؟ الجواب أنه يحمل وزرهم لأن عملهم عمل له أيضا، هو عامل بتلك المعصية التي عملها أولئك، لأن المعصية تكون بمباشرتها وتكون بالدلالة عليها وإن لم يباشرها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن آدم الأول أن له كفل من كل دم أريق، لأنه هو من دل على قتل الناس ظلما ولم يكن يعلم قبل ذلك. وهذا الحديث من أرجى الأحاديث في الدلالة على الخير ونشر العلم والدعوة إليه وإلى كل سبل الخير. قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، هدى أشد، هدى نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط من أسباب من أساليب العموم عند طائفة من الأصوليين، وعند طائفة هي من أسباب الإطلاق من أساليب المطلق. فكل ما يسمى هدى صغيرا كان أو كبيرا، عظيما كان أو حقيرا، قليلا كان أو كثيرا، الداعي إليه داخل في هذه داخل فيه. وأعظم الهدى، أعظم الدعوة، أعظم الداعين إلى الهدى من دعا إلى الله وعمل صالحا، وأدناهم من دعا إلى إماطة الأذى عن الطريق. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أولئك. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. هذا الدعاء إن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما فكأني به رضي الله عنه ينظر إلى قول ربنا سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولماذا يسأل ذلك عبد الله بن عمر؟ لأنه حينئذ كما تقدم لنا سينال أجر ما عمله من الخير، وسينال أجر الأمم التي ستعمل الخير بدلالته. لذلك كانوا يقولون إن هذا الذي يعلم الناس الخير، هذا العالم الذي يعلم الناس ويرشدهم ويدلهم على ما فيه الخير لهم، هذا يعني إذا قبل الله منه فليبشر بكل خير، لأن خيره تعدى شخصه إلى الأشخاص وعصره إلى الأعصار وقطره إلى الأقطار وهلم جرا إلى يوم القيامة. فلذلك كان ابن عمر يسأل هذه المرتبة العالية الشامخة السامقة المنيفة، لأنه سيعمل بدلالته وإرشاده، وقد تقبل الله له وكان من أئمة المتقين. وظننا بربنا أنه نال ثواب ما عمل وينال ثواب ما يعمل بدلالته، وأعظم ذلك أنه يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. نعم. سأل الله سبحانه أن يجعلنا من هؤلاء. فإن ربنا سبحانه ذكر أئمة يدعون إلى أبواب الشقاوة، يدعون إلى أبواب السعادة، فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وذكر ربنا سبحانه أئمة يدعون إلى أبواب الشقاوة فقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. سأل الله تعالى أن نكون من الأولين، ونعوذ به أن نكون من الآخرين. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. قال الحافظ بن علان المكي الشافعي في شرحه لأذكار النووي رحمهما الله، نقل عن ابن حجر رحمة الله على الجميع، قال: لم أقف عليه مسندا، ولا وصله ابن عبد البر، ووقع لي من وجه آخر من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، لا يواري منك ليل داج ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وضعفه ابن حجر تضعيفا محتملا للتحسين، ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في التهجد وإسناده ضعيف أيضا. لكن قولنا هو ضعيف لا يعني أنه لا يجوز الذكر به والدعاء به والتوسل به. قصارى ما يفيده أنه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى أبي الدرداء إذا لم يصح عن أبي الدرداء، أما الذكر به والتوسل به فلا مانع منه. نعم. أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول، كان يقوم من جوف الليل فيقول، يقوم من جوف الليل التهجد فيقول، وتلك الساعة ساعة هدوء وسكون فيحسن فيها الاعتبار والتذكر في آيات الله وصفاته. نعم. فيقول: نامت العيون وغارت النجوم. وغارت النجوم، نامت العيون وغارت النجوم، غارت أي ذهبت وغابت. النجوم تمضي وتعود وتمضي، فتكون ما تارة ظاهرة بادية وتكون تارة غائبة غائرة. وهذا كما قال ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.